ما صحة الحديث قوله رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا؟ هذا يمكن فيه كلام ما هو قوي. وهل يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ بشرطين، بشرط أن لا يشتد الضعف وأن تكون تحت أصل. والآن أغلب الأحاديث سهل الحكم عليه، لأنه الحمد لله الآن تيسر الأمر، الحديث الضعيفة معروفة والموضوع معروفة والصحيحة معروفة، والحسان. ولكن أصعب شيء الضعيف، لأن الضعيف يقوى يشتد ضعفه حتى يكون قريب من الموضوع، ويرتفع حتى يكون قريب من الحسن. هذا هو الصعب، هو اللي يختلف فيه العلماء ويختلف فيه اجتهادهم. ولذلك بعض الأحاديث يقول بعض العلماء هو صحيح، وبعض يقول الحديث غير صحيح، لأن هذا عرف الرجل وعرفه ثقة، والثاني جهله فضعف الحديث لأنه عنده مجهول. فلذلك كثير من العلماء يختلفون في الأحكام بسبب التصحيح والتضعيف، وبعضهم يكون متساهل في الحكم وبعضهم يكون متشدد. نعم. رجل معه 100 ريال اشترى بقيمة 50 ريالا ولا يوجد صرف عند البائع، فترك المال عنده وقال له ارجع بعد مدة تجد صرفا، فهل هذا يكون ربا؟ المشكلة أنك إذا جئت للرجل واشتريت منه وقال لك الصرف غير كامل عندي وأعطاك جزء من الصرف وبقي شيء، هذا لا ينبغي. تأتي لصاحب الدكان وعندك 100 ريال فتشتري 50، ثم تكون عنده 25 فيعطيك 25، ثم يقول لك الباقي أرجع لنأخذه. لا، إذا اشتريت منه أترك له المال أو يعطيك المال كله، لا تترك جزء من المال يصرف لك فتأخذ البعض وتترك البعض، لأن لا بد في الصرف منش، لأنه مال بمال من التقابض. فإذا كان تريد أن يصرف لك ولم تجد الصرف كامل عنده، قل له أترك المال عندك حتى يكمل الصرف نأتي نأخذه، أو يبقى مالي عندي ومالك عندك حتى يكمل فنعطيك المال وتعطيني، لأنه لا بد أن يكون هاء بها. أيوة، هذه العمل كأنها تشبه اختلاف الأجناس، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل هاء بها. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدي. فهذه العمل كأنها أجناس مختلفة لا بد فيها من التقابض، لكن يمكن يكثر هذا عن هذا لأنه فيه صرف لا بد فيه من التقابض. ولذلك هذه البيوع الحقيقة أغلبها فيها أصبح الآن جهالة وغرر ونجش، وهذا الحقيقة خطير، ينزع البركة من المال. المال إذا خالطه الحرام نزعت بركته. أيوة، إذا تجد المال كثير لكن البركة قليلة فيه، النفع قليل للحرام، الحرام يمحق ويحرق. لذلك ينبغي أن نتقي الله ونبتعد عن الربا وعن النجش وعن الغرر وعن البيوع التي محرمة، بيوع الآجال، بيوع العيلة. واحد يحط حديد ويبيعه 100 واحد، كل واحد يجي ويشتري هذا الحديد ويروح ويجي ما ينبغي هذا. هذا عينة، هذا كأنه السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، هذا ما يصلح. أحل الله البيع وحرم الربا. الشكر يكون للسان إذا أحسنوا إليك، فهل يكون الحمد للناس أو لله وحده؟ الحمد للناس ولله. نعم. ولذلك لما قالت أم عائشة لعائشة قومي فاحمديه، قالت لا أحمد إلا الله هو الذي برأني. أيوة، فالحمد المقصود به هو الثناء على على على من يعني اتصف بصفات جميلة، ولكن الحمد الحقيقي لا يستحقه إلا الله، والشكر الكامل لا يستحقه إلا الله، فالبشر عاجزون. نعم. رجل طلق زوجه وهي حائض، الطلقة الأولى، والطلقة الثانية أتى بها إلى أهلها، فهل هذا الطلاق شيء أو بدعي؟ من طلق زوجه خلاص تطلق، خالف وتطلق، سواء كان في طهر أتاها به أو في حيض، هذا طلاق بدعي لكن يقع. قال له مره فليراجعها، قال له ليس طلاقا، قال له فليراجع. لو لم يكن طلاق لم يقل، لا يقول له فليراجعها، لأنه وضعه في غير محله، ما قال له هذه ليست طلقة، قال له مره فليراجعها. يراجعها معناتها الطلقة عليه. ولذلك والذي يطلق غضبان يقع عليه الطلاق، لأن ما في واحد يطلق زوجته وهو فرح يقول أنا طلقت غضبان. هل في واحد يطلق زوجته إلا غضبان؟ والطلاق لا يفعله إلا إنسان متعمد، والفروج مبنية على الضيق وعلى وعلى وعلى وعلى التشديد. فيا من تريد تطلق زوجتك طلقها، يا من لا تريد أن تطلق زوجتك لا تقسم بالطلاق ولا تتكلم بالطلاق ولا تذكر الطلاق إلا تريد طلاقا، لأن الطلاق جد جد وهزل جد. واحد يقول لزوجته أنت هي طالق ثلاث. طيب ابن عباس جاء واحد قال له أنا قلت لزوجي أنت طالق 100 مرة، قال واحد منكم يرتكب الأحمق ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس طلقت عليك بثلاثة و97 مخالفة لدين الله، تلاعب بشرع الله، أنت تملك 3 طلقات، قلت هي طالق 3. والذي يقول الجمهور إذا طلقها طلاق يحتمل يقول هي طالق هي طالق هي طالق، لأن هذا يحتمل التأكيد والتأسيس. أما إذا قال أنت هي طالق 3، أنت تملك 3 وأرسلتها. ولذلك البخاري قال باب الطلاق مرتان، باب الطلاق مرتان. هذا فهم من البخاري أن طلاق 3 يقع، باب الطلاق مرتان التي تملك بعده الرجعة. إذا قلت لزوجك هي طالق مرتان تملك 1 فقط، بعدين قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك قال عمر إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا فأريد أن نمضيه عليهم، قال له الله ما أردت إلا واحدة، قال ما أردت إلا واحدة، ما أردت إلا واحدة، إذا قال هي طالق هي طالق هي طالق. أما إذا قال هي طالق 3 كيف يريد واحدة؟ إذا قال هي طالق 3 كيف يريد واحدة بهي طالق 3؟ وهناك رأي آخر أن أصلا الطلاق لا يكون إلا مفرقا، فإذا قاله 100 مرة تعتبر هذه الطلقة واحدة، وهذا قول آخر، لكن الجمهور على خلافه. وينبغي أن نحفظ ألسنتنا وأن نعلم أن الفروج مبنية على الضيق. الطلاق لا يذكر إلا من يريد الطلاق. يا عبد الله لا تذكر الطلاق إلا تريد الطلاق، جده جد وهزله جد. الطلاق لا تتكلم فيه إلا إذا كنت تريد تطلق زوجك. الله أباح الطلاق، قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولكن قال عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يفرق مؤمن مؤمنا، إن كره منها خلق وجد فيها خلق طيب. ولذلك أمر بالصبر وقال استوصوا بالنساء خير فإنهن أعوان عندكم، وقال وعاشروهن بالمعروف. قال العلماء هو التغاضي عن حقك لزوجك، وعاشروهن بالمعروف. قال المعاشرة بالمعروف أن تتغاضى عن المرأة، لا تأخذ منها حقك كاملا، اترك لها جزء من حقك. هذا هو المعاشرة بالمعروف. نعم. ما حكم البيع بالتقسيط والزيادة؟ يجوز، وزيادة السعر لأجل التأخير هذا أمر جائز إن شاء الله.